بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للطياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيننا من قريب أو بعيد. امتط الكمات الغزاة من طلاب الشهادة متون إبلهم، واستأنفوا نضالهم المرير مع صحراء الدهناء في الربع الخالي، حتى قهروا بإذن الله وفي سبيله رمالها المحرقة، وذللوا مفاوزها المهلكة، وروعوا وحشها الضاري، وجعلوها تشكو من وقع خطاهم أكثر مما شكوا منها. وكانوا كلما أوشكوا أن يمسهم الونا برز لهم قائدهم العبقري الفذ العلاء بن الحضرمي، فسكب في أفئدتهم من روحه ما يترعها عزيمة وتصميما، وأفرغ فيها من حزمه وعزمه ما يشعلها حمية وإقداما، وذكرهم بفضل الله عليهم ورحمته بهم في صحراء الدهناء، فزادهم على إيمانهم إيمانا. وما زال الجيش المؤمن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى بلغ البحرين وعسكر في ضواحيها. لم يضع القائد الملهم لحظة من وقته، فبث عيونه في كل مكان ليتسقطوا له الأخبار ويستقصوا له الأحوال، فعرف أنه ما كاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلحق بجوار ربه، حتى هب دعاة السوء يقولون لو كان محمد نبيا لما مات. فارتد أهل البحرين جميعا عن دينهم وأسلموا قيادتهم للحطم بن ضبيعة، ولم يبق منهم أحد على الإسلام إلا أهل قرية واحدة هي قرية جواثا. وكان من خبر هذه القرية المؤمنة أنه كان فيها رجل من أخيار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الجارود بن المعلى، فقد وفد على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ونهل من هديه ما شاء الله أن ينهل، ثم عاد إلى قومه وأقام فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويفقههم بدينه القويم. فلما رأى قومه قد جنحوا إلى الارتداد مع المرتدين جمعهم وقال: يا قوم، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الله حي لا يموت. فقالوا: أنت أفضلنا وأعقلنا وسيدنا، وما قلت إلا حقا. ثم ثبتوا على الإسلام مخالفين في ذلك بني قومهم جميعا. عند ذلك حاصرهم الحطم بجنوده وأحكم عليهم الطوق ومنع عنهم القوت، وتركهم ليموتوا جوعا من غير حرب ولا قتال. فلم يثنهم ذلك الحصار الشديد عن إيمانهم، وقال شاعرهم يستنجد بالصديق رضوان الله عليه على البعد: ألا أبلغ أبا بكر شكاتا وفتيان المدينة أجمعينا، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواث محصرين؟ توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. ما كاد يصل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين حتى أرسل رسولا متخفيا من قبله إلى جواثا، وأمره أن يخبر الجارود بقدوم جيش المسلمين، وأن يشد من عزيمته وعزيمة قومه، وأن يطلب منهم الاستعداد للحظة الحاسمة حين يقرر المسلمون الوثوب على عدوهم. أدرك العلاء بن الحضرمي أنه لا طاقة له بقتال الحطم ورجاله، وذلك لكثرتهم وقلة جيشه،